ما حكم إلزاق قدم وكعب هكذا وكعب المصلين بعضهم بعضا؟ إلزاق الأقدام والمناكب هذا ما جاءت به السنة، أقول هذا ما جاءت به السنة كما مر معنا في قول أنس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين: وكان أحدنا يلصق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. يبقى أنه قد تختلف المناكب، هذا إذا ما كانوا أسوياء، لكن بعض قد يكون منحنيا محدبا، صعب أن تقوم معه بمنكبه. إنما هو الغالب أن يقوم الصف مستويا، أن يقوم الصف مستويا. ولو استوت الناس على السنة وأقاموا الصفوف على السنة لما احتاجوا إلى هذه الخطوط، هذه الخطوط ما يحتاجونها وليست هي من السنة.